قلب اليقين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج اللي تظهروا أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ استقبال الأسئلة. أم محمد من الإمارات، تفضلي. يا أم محمد، تفضلي يا أختي. أم محمد سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال أول، هل الكمامة من محظورات الإحرام؟ طيب، السؤال الكمامة. السؤال الثاني، نعم. إذا سافرنا بالطائرة في نهار رمضان إلى جدة ثم مكة لأداء العمرة، هل الأفضل أن نتم صيامنا أو نفطر مع عدم وجود المشقة؟ طيب، بقي شيء؟ ما هو السنة في هذا الحال؟ بقي شيء؟ جزاك الله. شكرا جزيلا. بقيت صلاة؟ طيب، نبدأ على بركة الله أسئلة الحلقة لنأخذها من حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هناك قولان فيما يتعلق بقراءة القرآن في في في في نهار في في, في شهر رمضان بالذات. منهم من الناس من يقول العبرة ليست بكثرة التلاوة وإنما بالتدبر، فيقول قراءة أو ختمة واحدة بتدبر أفضل من 10 خدمات من ختمات بدونها. وناس تقول العكس، أن هذا فترة بسيطة ويسيرة ومحدودة، يأخذ من الإنسان منها قدر الإمكان ما يستطيع من الحسنات. فما هو صحيح من ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلكل من القراءة بالتدبر، وكذلك أيضا الإكثار من القراءة ولو من غير تدبر، لكل منهما فضل. ويمثل الإمام ابن القيم رحمه الله ذلك بمثال جيد، يقول إن مثل من يقرأ قراءة كثيرة غير تدبر كمن يتصدق بجواهر كثيرة، ومثل من يقرأ قراءة بتدبر كمن يتصدق بجوهرة واحدة كبيرة ونفيسة. هذه لها يعني مزية وهذه لها مزية، لكن الذي يظهر الله أعلم هو أن الإنسان إذا كان متهيئا للتدبر فالأفضل هو التدبر، لكنه لا يكون متهيئا في كل يوم. الإنسان يعتريه ما يعتريه من الأمراض ومن المتاعب ومن الهموم ومن الأشياء التي تشغله وتقلقه، فهذه كلها مؤثرة على التدبر. فإذا لم يكن مهيئا للتدبر لا يترك القراءة، يقرأ ويكثر من القراءة ولو من غير تدبر. والقرآن من خصائصه أن من قرأه أثيب على مجرد التلاوة سواء كان بفهم أو بغير فهم، هذه خصيصة للقرآن فقط ليست كغيره، بمجرد يعني يتعبد بمجرد ألفاظه بمجرد تلاوته حتى ولو كان ذلك من غير تدبر ومن غير فهم. فنقول إذن الأولى هو أن القراءة بالتدبر، لكن إذا لم يتأتى للإنسان هذا فيقرأ ولو غير تدبر. وبعض الناس يأتيه الشيطان يقول لا تقرأ إلا بتدبر، فيبقى مدة طويلة وما قرأ، لأن كما ذكرت أن الإنسان يعتريه ما يعتريه، لا يتهيأ لك أن تكون مهيئة للتدبر في كل حين. فهذه أيضا من حيل الشيطان، لأنه يريد أن يصد المسلم عن كثرة التلاوة، فيقول لا تقرأ إلا بتدبر. يقول هذا غير صحيح، أنت يسر تدبر فهذا طيب، إلا ما يتيسر أقرأ ولو غير تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذا هو الأصل، هو التدبر. لكن إذا ما تيسر فالقرآن يتعبد بمجرد تلاوته. نعم، أحسن الله عليكم. أيضا من ضمن الأسئلة عن قراءة الحائض للقرآن من أجهزة الجوال أو الأيباد أو غيرها. لا بأس بأن تقرأ الحائض القرآن عموما ومن غير مس مصحف، وهذا هو القول الأقرب الله أعلم من أقوال أهل العلم. والقائلون بأن الحائض لا تقرأ القرآن اعتمدوا على أحاديث لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي تهم نساء الأمة وتعم البلوى بها. فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، ولاستفاض هذا كما استفاض نهي الحائض عن الصلاة والصيام والطواف حال الحيض. فالأقرب والله أعلم أن الحائض تقرأ القرآن كغير الحائض، لكنها لا تمس المصحف إلا من وراء حائل. المصحف الذي في الهاتف الجوال أولا هو مجرد ذبذبات وإشارات إلكترونية، لا يأخذ حكم المصحف الورقي. ولو لم يسلم بذلك فالهاتف الجوال له شاشتان، شاشة داخلية وشاشة خارجية. الشاشة الخارجية هي بمثابة الحائل، وعلى هذا فلا بأس بمس المصحف الموجود في الهاتف الجوال ولو على غير طهارة، لأن من يمسه إنما يمسه من وراء حائل، ومس مصحف من وراء حائل لا تشترط له الطهارة إذا كان وراء حائل كما ذكر ذلك بعض الفقهاء. وعلى هذا أقول إن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ من المصحف الذي في الهاتف الجوال مطلقا حتى لو مسته، لأنها إنما تمسه من وراء حائل، والحائل هو الشاشة الخارجية. أحسن الله إليكم. نأخذ بعض الصلاة. أم علي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة سئلة الله يعطيك. تفضلي. أنا سألت أمسي عن سؤالين. ألو. أم علي. أم علي اسمعينا من الهاتف. اسمعينا من الهاتف الله يرضى عنك. أغلق التلفزيون. الله يعطيك العافية. أيوه خيط خلاص. أمسي سألتكم عن سؤالين وما عرفت أنا أجاوب وأنتم ما أعطيتموني جواب جاهز. وسؤال جديد، السؤال اللي سألت عنكم أمسي قلت نحن وين نعتمر ونحن في مكة وما ما ما حرمنا ولا شيء، رحنا الباحث. جاوب الشيخ عليك، جاوب. لا اسمع شوية بالله، الله يعطيك العافية. رحنا الباحث قدام رمضان وقعدنا فيها يومين ورجعنا قبل رمضان، ونحن حجزنا قبل رمضان بأسبوع، ولا الحين اليوم نعتمر، ولكن ما يعني ما نوينا يعني حجزنا بس ما نوينا. متى جيتوا من الباحة؟ جينا يوم الربوع. خلاص يقول الشيخ قالك أمس اطلعوا للحل واحرموا، يعني ما علينا شيء. لا روح اطلعوا للحل، حسب جواب معالي الشيخ أمس قال لكم اطلعوا للحل واحرموا. أعطينا السؤال الثاني. الولد اللي قلت لكم انه في جدة، ما هو ما يداوم من مكة، هو من أهل المكة. من أهل جدة، قال الشيخ يحرم من بيته. هو شغله في جدة يبات ويقعد. نعم هو ساكن في جدة لأن عمله في جدة، وقال الشيخ يحرم من بيته. طيب السؤال الثالث الله يعطيك العافية. يلا تفضلي. في ولد يعني ساكن بعياله وكل شيء في مكة في ينبع، ويجينا في جدة في مكة يقعد عندنا أسابيع، هذا يقصر يقول إني مسافر. إيه نعم، هو سكن في ينبع. هو سكن في ينبع وعند زوجة من جدة، يحطها في جدة ويطلع عندنا، والبيت في مكة لا في شقة لكنها مأجرة، يقعد معنا في البيت. هو يملك بيت في مكة، يملك شقة مع أهله في العمار اللي هم فيها. أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أم علي. أبشر يا أم علي، أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. أبو ماجد تفضل. يا أبا ماجد، أبو ماجد معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا غالي. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك، تفضل. الشهر مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيك. شيخ الله يحفظك، عندي الوالدة متوفية رحمها الله، وتركت لها 28,000، ولها من الأبناء 6 شيخ وبنتين. نعم. بغيت طريقة توزيع الإرث. كم أنتم بالضبط؟ المبلغ اللي يعني لا لا لا الورثة، الورثة من هم؟ من هم الورثة؟ الورثة 6 أولاد وبنتين. ستة أبناء. زوجها حي لوالدك أو لا؟ أو أم توفى؟ الزوج متوفي طبعا يا شيخ الله. وليس لها أب ولا أم؟ لا لا متوفين، الأب والأم والزوج متوفين. يعني انحصر الورثة في 6 أبناء وبنتين. صحيح. والتركة 28,000. صحيح. أي نعم. طيب أبشر أبشر يا أبو ماجد، عندك سؤال آخر؟ الله يعطيك العافية شيخ. يا هلا والله وسهلا مرحبا. طيب نواصل الأسئلة. أم محمد من الإمارات تسأل عن الكمامة، هل هي من محظورات الإحرام أثناء العمرة؟ إذا وضعتها المرأة على الفم والأنف فقط فلا بأس ولا تعتبر من محظورات الإحرام، لكن لا تضعها تغطي معظم الوجه حتى تكون تشبه النقاب. يعني بعض الأخوات تضع الكمامة تغطي معظم الوجه ولا يبدو سوى عينيها، هذه لا فرق بينها وبين النقاب، هذه ممنوعة منها المحرم. لكن إذا وضعتها على الفم والأنف فقط لاتقاء العدوى لا بأس بذلك. سؤال الثاني تقول: من يسافر بالطائرة، هي ذكرت أنه ذهاب للعمرة إلى جدة، لكن إلى أي مكان؟ هل نقول أن الأفضل له إذا سافر في نهار رمضان أن يفطر أو أن يكمل الصيامة إذا لم يجد مشقة؟ إذا كان يجد مشقة فالأفضل في حقه الفطر، لأن في هذا أخذا برخصة الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. أما إذا لم يجد مشقة فالأفضل في حقه الصوم، وذلك لأن هذا أسرع في إبراء ذمته، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كان مفطرا وفي بعض أسفاره كان صائما، ويظهر والله أعلم أن هذا كان يختلف باختلاف الحال، ففي بعض الأحوال وجد مشقة فأفطر، وفي أحوال أخرى لم يجد المشقة لأنه عليه الصلاة والسلام كان هناك من يخدمه من الصحابة بل يتسابقون على خدمته، ففي بعض أسفاره لم يجد مشقة فلم يفطر، كما جاء في الحديث أنه كان في إحدى السفرات وما في الصحابة صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا يدل على أنه إذا كان يلحق الإنسان مشقة في سفره بترك الفطر فالأفضل في حقه الفطر، وإذا كان لا يلحقه مشقة فالأفضل في حقه الصوم، خاصة في وقتنا الحاضر مع تيسر الأمور وتيسر وسائل المواصلات وأجهزة التكييف، فأحيانا المسافر لا يجد أدنى درجات الحرج والمشقة، يعني هو في السيارة في مكيف ويركب الطائرة أيضا في تكييف فلا يجد مشقة في الصوم، فإذا كان لا يجد مشقة في الصوم فالأفضل في حقه الصوم، وإن كان الفطر يجوز له، الفطر يجوز له، لكن كلام في الأفضلية فقط. نعم. نأخذ بعض الأسئلة. أم سيف تفضلي. عليكم. عليكم السلام. بسأل الشيخ الله يعطيك العافية. تفضلي. يعني العادة عندي مثلا 12 يوم، وإذا استمرت الكترة والسفرة بعد 12 يوم أنا الكترة أصلي خلاص يعني نعم. هو الدم يستمر 7-9-8 أيام زي كذا ووقف عليه كترة السفرة، أنا أخلى دائما اليوم الثاني 10 أطفل، يعني إذا ما ظهرت خلاص أغتسل وأصلي على طول. طيب ما هو سؤالك يا أم سيف؟ طب عملي صحيح كذا ولا أستنى لما المرة العادة عندك 12 يوم؟ 12 يوم إيه. لكن يأتيك في هذه الأيام يأتيك الدم على صفة دم الحيض بلونه ورائحته وسمك وكثافته؟ لا لا, لا. الدم الكثيف 8 أيام أو 9 أيام، وبعد كذا الأيام الباقي كدرة وصفرة. بعد كذا يكون إيش؟ كدرة وصفرة. كدرة وصفرة. يعني الدم الذي على صفة دم الحيض 8 أيام فقط. ايوه 9 ايام وبعد كده كدره. طيب ابشري ابشري يا مسيف، والكدره تستمر الى كم؟ الى 12 يوم وانا اغتسل بعدها حتى خلاص 12 يوم اشوف الجفاف الثاني. الى 12 يوم تستمر. ايوه وبعد بس بنت الحين رمضان مع لخبطه الصوم وكذا ساعات تستمر لك 12 يوم بس. طيب. انا على كلام الدكتوره احسب عاده المعتاده واصوم يعني. انت كنت تحسبين 12 يوم كلها دوره؟ ايوه خلاص. طيب لماذا كان سالتي قبل؟ يعني لا مثل هذه مسائل لا تفتي نفسك بنفسك. اسألي قبل. لا الدكتورة قالت لي، الدكتورة لأنه رحت لها ناخذ موانئ حمل، فقلت لها قلت لها تستمر بعد الدورة كدرة وأكلمك وكذا وفخ إلى 12 يوم. قالت خلاص اعتمدي هذه ال 12 يوم مثلا عادة. لا الطبيبة ليست مفتية، الطبيبة في مجالها الطبي فقط، فتوى تكون عند المشايخ. أبشر يا أم سيف، هل عندك سؤال آخر؟ بس الله يعطيك العافية، أنا والله في الحدود. أبشري الإجابة للرسالة. لا خلي الإجابة في إذا ما سمعتيها على الهواء تسمعينها في اليوتيوب بعد الحلقة مباشرة، ينزل على اليوتيوب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. أبو جود تفضل. تفضل يا غالي. ألو. تفضل يا أبا جود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك ألو. نحن نسمعك يا أبا جود، اسأل. الحين يا شيخ المساجد صارت تقيم صلاة الفجر بعد 10 دقائق، وأنا سمعت لك مقطع أول من صلى بعد 10 دقائق صلى خارج الوقت احتياطا. طبعا مع يعني بالنسبة لهذه المسألة يا أبا جود، ما سمعته قد تكون فهمت أنت بشكل صحيح أو غير صحيح، لكن بإذن الله تعالى يأتيك التوضيح. شكرا جزيلا. يوضح لنا. أبشر أبشر أبشر أبشر يا أبا جود بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. جزاكم خير. رهف تفضلي. يا رهف. ألو. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت ضعيف مرة. أعطينا سؤالك، نحن نسمعك بشكل جيد. تمام. شيخ أنا عمل في دوام من سنة تقريبا أو أكثر، يدخل علينا صلاة الظهر والعصر في الدوام. وأنا أصلي. إيه؟ وين في الدوام ولا وين؟ أيوة في الدوام. نعم. وطوال هذه المدة وأنا أصلي وتكون الجهة قبلة مائل شوي بالجهة اليمين، لكن الموظفين بذات كانوا يصلون بذات الاتجاه لكن بشكل مستقيم، ولكن أنا ما كنت أدري كيف درجت كيف اتجاه القبلة. الميلان خفيف، ميلان خفيف ولا يعني كبير؟ تقريبا خفيف، يعتبر خفيف يعني إن شاء الله. طيب أنت كم استمريت وأنت تصلين بهذا الاتجاه؟ حوالي سنة وأكثر يعني، بس أنا ما كنت متأكدة كيف عرفت الاتجاه القبلة، هل من الموظفين أو اجتهاد شخصي من البرامج أو كذا. أيوة أبشري أبشري. عندك سؤال آخر؟ لا بس تسمح لي أكمل شوي. طيب واصلي سؤالك واضح، إذا كان في سؤال آخر غير هذا تمام خلاص. شكرا جزيلا. شكرا يا رهف. نستأذن فضيلتكم في فاصل. أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أم علي سألت تقول: ابنها يأتي من ينبع، وحسب كلامها تقول أنه يملك شقة في مكة ويجلس أسابيع، تقول أنه يجمع ويقصر الصلاة، فهل نقول أن هذا جائز له أم لا؟ ما دام أن عنده بيت ملك في مكة، معنى ذلك أنه صاحب إقامة في مكة، فيكون له إقامتان: إقامة في ينبع وإقامة في مكة، وعلى هذا ليس له الجمع ولا القصر، لأن له بيتا يملكه، فكيف يقال أنه مسافر وعنده بيت يملكه ويتبسط فيه ويدعو الناس إليه؟ فليس له الجمع وليس له القصر. وإذا أراد الحج له أن يحرم من بيت الذي في مكة، وإذا أراد العمرة يحرم من الحل. أبو ماجد يقول: توفيت والدته رحمه الله وتركت مبلغ 28,000 وستة أبناء ذكور وبنتان. هذه تكون على 14 سهما، لكل بنت سهم ولكل ابن سهمان، وعلى هذا فيكون لكل بنت 1000 ريال ولكل ابن 4000 ريال. أحسن الله عليكم. أم سيف ذكرت وهي أمر تعاني منها كثير من النساء فيما يتعلق بالعادة عندها، بحسب كلامها وبعد استشارة الدكتورة فهي تحسب 12 يوم، وبعد 12 يوم تغتسل، ترى بعد ذلك صفرة وكدرة لكنها لا تلتفت إليها، بحسب ما ذكرت لك أنها الدم عندها يستمر من 8-9 أيام فقط. هذه عادتها 8-9 أيام فقط، أما ما زاد على ذلك لا يعتبر حيضا، ولذلك كان ينبغي لها أن تسأل وأن تستفتي، لأن الكدرة والصفرة المعتبرة هي المعتادة التي تأتي قبيل الدورة أو أثناء الدورة أو بعد الدورة، لكنها لا تطول، أما إذا طالت فليس لها اعتبار، وهذه الآن الكدرة تطول تبقى 5 أيام أو 6 أيام أو أكثر، فهذه لا تعتبر هذه الكدرة ولا الصفرة، وعلى ذلك فتعتبر حيضها 7 أو 8 أيام، يعني الأيام التي يأتي فيها الدم، وما زاد على ذلك لا يعتبر حيضا. محمد العمر يقول: اشترى سيارة وقبل نقل الملكية أتاه شخص وقال له: بكسبك مبلغ في هالسيارة لكن تنقل السيارة باسمي أنا، فهل ما فعل هل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ لا بأس بذلك، لأن نقل الملكية هي أمور إجرائية توثيقية، العبرة أنه اشترى السيارة وملكها وقبضها، القبض يكفي أن يحوز على البطاقة الجمركية، إذا حاز على البطاقة الجمركية يكون قد قبض السيارة ولو لم ينقل الملكية، فنقل الملكية شيء زائد على القبض، هو أمر إجرائي توثيقي فقط، مثل أيضا إفراغ صك العقار هو يعني أمر زائد، يعني إجراء توثيق. الناس قديما كانوا يتعاملون بدون صكوك، يعني في القرون الماضية هل كان في صكوك مثل الآن؟ ما كان في صكوك، كان بيع وشراء والقبض يقول الفقهاء بالتخلية، وهكذا أيضا بالنسبة للسيارة أيضا نقل الملكية هي أمور إجرائية توثيقية، ويكفي المبايعة التي حصلت بينهما وحيازة البطاقة الجمركية إن كانت موجودة، وإن لم تكن موجودة فما يقوم مقامها من الأوراق الثبوتية ومفاتيح السيارة ونحو ذلك، وبهذا يكون قد قبض السيارة فله أن يبيعها بربح. نأخذ بعد الصلاة أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله. أبو عبد الله مرحبا، سؤالك يا غالي. حياك الله، تفضل. بالنسبة يا سيد طويل العمر، عندي واحد حرمته الجنين حاملة، يحامل والجنين الدكتورة تقول مدها عشان وزنه ناقص، لازم تفطرين مصلحة الجنين، وش الحكم فيه؟ طيب يا أبو عبد الله، يعني مثل هذا فيها نوع من التفاصيل، نتمنى أن صاحب الشأن هو اللي يسأل عشان نأخذ منه التفاصيل بشكل كامل. لازم هو اللي يسأل. أي نعم، إيه عشان لأنه فيها تفاصيل تحتاج نحتاج معرفتها عشان حتى تكون الفتوى مناسبة لها. شكرا جزيلا أبو عبد الله. أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله، أم عبد الله معنا؟ يبدو أم عبد الله بعيدة. أم عبد الله تفضلي يا أختي. ألو. تفضلي يا أم عبد الله. ألو. أم عبد الله تفضلي. ألو. أم عبد الله أنت معنا على الهواء. بسمع صوت واقعي. إيه تفضلي تفضلي يا أختي سؤالك. عندي ثلاثة أسئلة. تفضلي. لو سمحت، أمي كبيرة في السن و توضى بس أنا أحس أن أغيها يعني شوي دي لخبطة، ما أدري عن صحة الصلاة. أمك في وعيها ولا تضيع في بعض الأحيان؟ أمك في وعيها ولا تضيع؟ لا لا الحمد لله في وعيها، بس أنها مرة كدي كبيرة شوي وضعيفة. طيب السؤال الثاني. تنسى؟ لا ما هي تنسى، بس تشوف أنها تدخل دورة المياه و غسل رجليها، لما خلصت غسلت رجليها وجات على المغسلة وغسلت توضت عليها، قلنا غسلي رجليك كاسرة خلاص. طيب أم عبد الله عطينا السؤال الثاني، ما عندي وقت يا أم عبد الله. طيب الله يجزاك خير. عند بالله مش حطنا رجليك خلاص. خلي خلي خلي فضل يا أم عبد الله لأن ما عندي وقت. طيب هالحين التيمم هو لازم تيمم، لأنها يعني بعض الأوقات أغلبية الأوقات ما هي على وضع. طيب ابشري ابشري ان شاء الله تسمعي الجواب. شكرا جزيلا. ام عبد الجواد تفضلي. يا ام عبد الجواد. الو. تفضلي يا اختي. السلام عليكم ورحمه عليكم الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه عندي ثلاثه اسئله الان. نقدر ناخذ سؤال واحد لان الوقت مره واطي ماني سامع. اقول الان بقي الوقت قليل، ما نقدر ناخذ لسؤال واحد. اعطينا سؤال واحد والباقي في حلقات قادمة ان شاء الله. طيب يا ريت سؤالين كلها مهمة. طيب اعطني بسرعة بسرعة بسرعة. طيب السؤال الاول انه في قطعة مسواك بنتي حطتها في فمها على اساس انه يعني باب الرائحة فقط، فكانت تحركها بس كده في فمها، فنزلت قطعة صغيرة مثل الشعر كده على حلقها. السؤال الثاني يعني هل تفطر بذلك؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني أنا كنت بأطوف وفي الطواف الشوط السادس توقفت عند صلاة الوتر، صليت الوتر وبعدين كملت، كنت على نهاية الشوط وكملت طوافي. طيب. السادس والسابع. واضح يعني السؤال. هل هذا انقطع الطواف بين واضح السؤال يعني. شكرا جزيلا. لأن يعني أنا عدت صراحة كملت شوط ثاني. أبشري ولا يهمك تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. رهف تذكر أنها كانت تصلي في الدوام بس بميلان قليل عن القبلة، هي ما تتذكر بسبب أنها تتجه إلى هذا الاتجاه، هل هو كان بسبب يعني دلالة شخص أو غيره؟ فما حكم صلاتها؟ استمرت سنة كاملة. صلاتها صحيحة لأن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا يدل على أن الواجب هو استقبال الجهة، وعلى ذلك فالانحراف اليسير لا يضر. وأنا أقول أخت الكريم صلاتك صحيحة. بقي معنا ما يقارب 3 دقائق. أم عبد الله تقول والدتها كبيرة في السن وتتوضأ لكن في وضوئها خطأ، فما الحكم في ذلك؟ يعني هل ينبهونها؟ هل لابد من أن تنبه إلى أن وضوءها بهذه الطريقة التي وصفتها الأخت السائلة غير صحيح، كونها تغسل رجليها ثم تتوضأ ولا تغسل رجليها مرة أخرى، معنى ذلك أنها فاتها غسل الرجلين، لأن غسل الرجلين إنما يكون بعد مسح الرأس، أما غسل الرجل عند دخولها دورة المياه هذا غير معتبر. فإذا توضأت بهذه الطريقة فإن وضوءها غير صحيح وصلاتها غير صحيحة، فنقول لابنتها لابد أن تبين لها هذا الحكم وأن وضوءها بهذه الطريقة غير صحيح، عليها أن تلتزم بالوضوء الشرعي، تبتدئ وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهها ثم تغسل يدها اليمنى ثم يدها اليسرى ثم تمسح رأسها ثم تغسل رجليها، لابد من الترتيب بهذه الطريقة. السؤال الثاني تقول التيمم، هل لابد أن يعني هل يكفيها التيمم في ذلك أم لا؟ الأصل أنها تتوضأ ما دامت قادرة على الوضوء فتتوضأ، وليس لها أن تعدل للتيمم إلا عند وجود الحرج. إذا وجد حرج في وضوئها هنا لا بأس أن تتيمم، أما إذا لم يوجد حرج ولا مشقة فالأصل أنها تتوضأ. إذا كان بعضهم قد يكون عنده نوع من النسيان أو يعني نوع من الزهايمر، الحين قد لا يكون كلي وإنما جزئي في أوقات معينة، هل نقول إنه أيضا نفس الحكم عليها؟ أو الذي عنده خفة ضبط وزهايمر من النوع الخفيف هذا إن صلى أثيب على صلاته، وإن لم يصلي فليس عليه شيء، حكمه حكم الصبي المميز. أم عبد الجواد سألت تقول بالنسبة لمن يستخدم المسواك وينزل إلى حلقه أجزاء منه ما حكم ذلك؟ الأصل هو أنه لا بأس بالتسوك للصائم، وما قد ينفذ بغير اختياره لا شيء عليه، لكن مع ذلك ينبغي ملاحظة هذا، وأن يجتنب الصائم السواك الرطب، ويجتنب أيضا السواك الذي يتفتت، وإذا اجتنب هذا وتسوك فلا شيء عليه، وما قد ينفذ بغير اختياره لا يؤخذ به وصومه صحيح. قطع الطواف لأجل الصلاة سواء كان صلاة نافلة أو فريضة ما حكمه؟ أما قطع الطواف لصلاة الفريضة فلا بأس بذلك، قطعه لصلاة النافلة الأولى ألا يقطعه لصلاة النافلة، لكن إذا كان الوقت يسيرا مثل ما ذكرت الأخت السائلة في صلاة الوتر فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن ليس لها أن تتوقف مثلا طواف صلاة التراويح، صلاة التراويح طويلة تأخذ وقتا طويلا خاصة في الحرم، فلا تقطع الطواف لأجل صلاة التراويح، لكن إذا كان لأجل صلاة على الجنازة أو صلاة الوتر فلا بأس بذلك إن شاء الله. هي أشارت أنها أضافت شوط آخر من باب الاحتياط، هل فعلها صحيح أم لا؟ يعني ثمانية أشواط طوافها صحيح، وعلى كل حال هي احتاطت وليس عليها شيء. شاكر مقدري فضيلة الشيخ، وشكر لكم والإخوة المشاهدين، شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم غدا في نفس هذا التوقيت، أستودعكم الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.